حبيبي في الله. قال جل ثناؤه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حقا ورب الكعبة إن نصر الله لقريب. اعلم كرمك الله كما أن طاعتك لله تبارك وتعالى تأتي من طاعتك لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. واعلم كما أن حبك لله تبارك وتعالى يأتي من اتباعك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا حكاية عن نبيه: قال: قل إن كنتم تحبون الله فماذا تفعلون؟ فاتبعوني يحببكم الله. فاعلم جيدا أن نصر الله جل وعلا يأتي من نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أحببت أن يكون حديثي مع حضراتكم في هذه اللحظات الطيبات حول موضوع بعنوان ألا وهو: علم ولدك حب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا يجب عليك حبيبي في الله أن تعلم نفسك أولا، ثم تعلم ولدك حب النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن قل فيه حب النبي فكثرت فيه الفتن إلا من رحم الله. حبيبي في الله علم ولدك حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمت على ذلك، لأنه من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. حبيبي في الله علم ولدك حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتشرب قلبه بمحبة نبيه، فيضخ قلبه محبة نبيه إلى باقي أعضاء جسده كما يضخ القلب الدم إلى باقي الجسد. حبيبي في الله علم ولدك حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم لا؟ فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم أسباب النصر. فإذا أردت النصر من الله جل وعلا عليك بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم أسباب النصر. وكلنا نعلم جيدا ما حدث للمسلمين في غزوة أحد وكيف تحول النصر إلى هزيمة. في غزوة أحد انتصر المسلمون في أول الأمر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الرماة بأن لا يغادروا أماكنهم، وقال لهم: لا تغادروا أماكنكم حتى ولو رأيتمونا تقطعنا تقطيعا. وفي رواية قال لهم: لا تغادروا أماكنكم حتى ولو رأيتمونا تخطفتنا الطير. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الرماة. انتصر المسلمون في أول الأمر، وانسحب خالد ابن الوليد رضي الله عنه وكان وقتها مشركا، فاغتر المسلمون بما تركه تلك الداهية، أي خالد ابن الوليد رضي الله عنه، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على جبل الرماة كي يجمعوا الغنائم. في تلك اللحظة نظر تلك الداهية، أي خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وكما قلت كان في ذلك الوقت على غير الإسلام، فرجع بجيشه وحاصر المسلمون بجوانب جبل أحد. ومن هذا المنطلق تحول النصر إلى هزيمة. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم خالفوا أمرا واحد من أمور النبي صلى الله عليه وسلم. لذا إذا أردت النصر من الله جل وعلا عليك بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقبل أن ينفلت الوقت من بين أيدينا يدور حديثي مع حضراتكم حول هذا الموضوع في تلك العناصر. أولا، ما معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا، ما هي علامات حبه صلى الله عليه وسلم؟ ثالثا، ما هي ثمار محبته صلى الله عليه وسلم؟ رابعا وأخيرا، مواقف من حياة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وكيف كان مدى حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. أولا حبيبي في الله، ما معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى المحبة عامة، كلمة المحبة معناها عموما هي ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا. معنى المحبة عامة ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا، بمعنى أنني أحب هذا القميص لأنني أراه جميل، أرى فيه الخير. هكذا تكون معنى المحبة عامة، ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا. أما معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فتتمثل في ثلاثة أمور. معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في ثلاثة أمور: الأول أن تتبع سنته، الثاني أن تمتثل لأوامره صلى الله عليه وسلم، الثالث أن تسمع له وتطيعه. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أن تتبع سنته وأن تمتثل لأوامره وأن تسمع له وتطيعه. فوالله ما ترك لنا سبيل خير إلا ودلنا عليه، وما ترك لنا سبيل شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فكذا تكون معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا عن بعض علامات حبه؟ العلامات كثيرة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نذكر البعض منها حتى لا نطيل. فأول علامة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمنى أن تراه. أول علامة من علامات حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تتمنى أن تراه. فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي لي حبا أناس يكونون من بعدي وهم نحن الآن، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. تخيل رجل غني يتمنى أن يرفع كل ما لديه بمجرد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة. فتمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات حبه. وقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن هذا الرجل كان ثوبان رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من نفسي وولدي والناس أجمعين. تخيل ثوبان يقول هذا الكلام: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من نفسي وولدي والناس أجمعين، فلما أكون في بيتي فأذكرك، يعني أجيب سيرتك، فما أصبر حتى آتي وأنظر إليك، فلما نظرت في وجهك تذكرت موتي وموتك، فعلمت أنك يا رسول الله إن مت سوف تكون مع النبيين في الملأ الأعلى، أما أنا إن مت فلا أدري مع من سأكون. فقيل أنه والله ما رد عليه صلى الله عليه وسلم إلا أن نزل جبريل عليه السلام بقرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال جل ثناؤه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وليس ذلك فحسب بل وحسن أولئك رفيقا. إذن أول علامة من علامات حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تتمنى أن تراه. تتمنى أن تراه في منامك أو في أمامك أو في أي أمر من أمور حياتك. فتمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات حبه. علامة ثانية من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن تبذل كل غال ونفيس من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ولتنظر إلى الصحب الكرام رضوان الله عليهم وكيف أنهم بذلوا كل غال ونفيس من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة بدر والمسلمون قلة، قال جل ثناؤه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يقول علماء التفسير أن الذلة هنا كانت قلة في العدد، العدد قليل في مقابل تلك الترسانة العملاقة. ما تعادل الآن دبابات وطائرات. والنبي صلى الله عليه وسلم في شدة ما بعدها شدة نظر سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حيرة، فقال: يا رسول الله، والله ما نقول لك كما قال قوم موسى لموسى. ماذا قالوا لموسى؟ قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هنا قاعدون. ولكن هذا الصحابي الجليل قال: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون. ومنهم من قال: يا رسول الله، هذه أموالنا، خذ ما شئت واترك ما شئت، فوالله ما أخذته خير لنا مما تركته. ومنهم من قال: يا رسول الله، والله لو استعرضت البحر بنا لخضناه معك. تخيل، فهم رجال بذلوا كل غال ونفيس من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بشرهم بالجنة. كانوا يمشون على الأرض وهم يعلمون أنهم من أهل الجنة، بشرهم صلى الله عليه وسلم بالجنة، أعطاهم كما نقول تأشير عليها ختم النبوة بأنهم من أهل الجنة. ورغم ذلك كله كانوا يخافون من يوم القيامة. تخيل، رجل كان يمشي على الأرض وهو يعلم أنه من أهل الجنة، ورغم ذلك كله كان يخاف من يوم القيامة، يوم قال عنه جل ثناؤه: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة، يوم قال عنه جل وعلا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يوم القيامة يشيب شعر الطفل الصغير من هوله، فما بالك بالشاب والشيخ الكبير. الشاهد أنهم رجال ضحوا وبذلوا كل غال ونفيس من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال في حقهم صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد يد أحدهم ولا نصيفة. رجال قال في حقهم جل ثناؤه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قال نحبة ومنهم من ينتظر. رجال ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على شوك الأسى. رجال قال في حقهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء في مسند الإمام أحمد قال: إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لذاته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختار قلوب أصحابه فجعلهم له ثراء. اسمع لما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حقه: فوالله لو لم يذكر في حقه إلا هذه الكلمات لكفتهم. ثم في زمن ثمار محبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم، فأول ثمار من ثمار حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فأول ثمر من ثمار محبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم أنك تنال حلاوة الإيمان. يقول الإمام النووي رحمه الله: حلاوة الإيمان هي استزاد الطاعة، أن تتمتع بقلبك بطعم الطاعة. مثلا رجل صلى الفجر في جماعة فيصبح طوال النهار يتمتع بتلك الطاعة أنه صلى الفجر في جماعة، جوار حبيبك صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقد روى البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يسأل عن ميعاد يوم القيامة، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ هذا الرجل يسأل عن ميعاد يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فجاء له النبي صلى الله عليه وسلم بالبشرى وقال: إذا أنت مع من أحبب، يحشر المرء مع من أحبب. فقال أنس: والله ما سمعنا خبرا يطيعنا بعد الإسلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. فقال أنس: والله إني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن أكون معهم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع يوم المحشر. ما اتصلت عينه بنظر وما سمعت أذن بخبر، فأما بعد حبيبي في الله، حتى لا أطيل فينظر مني آبائي الفضلاء وأجدادي القرماء، فبعد أن تكلمنا بفضل الله وكرمه عن معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا بعض علامات حبه وما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لأبيه الذي كان سببا في وجوده في الدنيا، بل من الصحب الكرام من كره الذهب امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الصحب الكرام من كره نوعا من الطعام تأسيا في النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كان يحبه أكثر من نفسه التي بين جنبيه. فهذا الصحابي الجليل يدعى سواد في غزوة بدر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة لهذه الغزوة ويجهد الصفوف، كان سواد هذا متقدما بعض الشيء عن الصف. والله يا الصحابي الجليل لو كان من بيننا الآن لتغير حالنا إلى حال أحسن وأحسن، بل انظر إلى الصحب الكرام وكيف كان لدى حبه لنبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر كان سواد هذا رضي الله عنه متقدما بعض الشيء عن الصف، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة خفيفة بعصا صغيرة كانت في يده، وقيل انها كانت السواك، وهو يمزح معه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع اصحابه، ما كان فظا ولا غليظا، كان يمزح مع سواد وهو يقول استقم في الصف يرحمك الله يا سواد. ضربه ضربة خفيفة بالسواك وهو يمزح معه، فامسك سواد رضي الله عنه بطنه وقال لقد اوجعتني يا رسول الله، هذه ضربة اوجعت بطنه. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وقال في غزوة بدر المصطلق، والحديث كلنا نعلمه الذي سميت بحادثة الإفك في غزوة بني المصطلق، لما كان الصفوان بن المعطل السلمي يجر النار الذي كانت تركب عليها عائشة، حيث أنه والله أقسم أنه ما مر خلفه قط، لذلك رب الطريق أيداها على القوم. فلما رأهن هذا المناسب أي عبد الله بن أبي بن سلول، قال إن الصفوان قد وقع على عائشة. الشاهد أن هذا المناسب لما مات عبد الله بن أبي بن سلول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. تخيل وحط نفسك في محط النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يتهم زوجتي في عرضها وهي بريئة كما نقول براءة الزئ من دم ابن يعقوب، فلما يقول صلي عليه والله بالنسبة إليه ما يكون ذلك، بل هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه والله ما أرسله ربنا تبارك وتعالى إلا ليكون رحمة للعالمين. لما مات هذا المنافق أراد النبي أن يصلي عليه، صلى على الأول صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل عليه السلام في التو اللحظة من قبل ربنا جل وعلا بقرآن يتلى إلى يرث الله الأرض ومن عليها، قال جل ثناؤه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقع على قبره. الشاهد أن هذا المنافق كان له ولد غلام صغير أيضا اسمه عبد الله، كان هذا الغلام من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كان جالسا في مجلس عيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمر عليه أبوه فاشتد غيظه: كيف يجلس ولدي مع عجوز؟ فقال قولته الشهيرة لهذا المنافق، قال: لقد غير علي ابن أبي كبشة. أبو كبشة كانت لفظة لشد من أجداد النبي، ولكن كان يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد غير علي ابن أبي كبشة، أحل الحلال وحرم الحرام. ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة أخرى فماذا قال؟ قال: والله يا رسول الله لو أمرتني أن آتي لك برأسه بين يديك لفعلت. تخيل يقول هذا الكلام على أمير الذي كان سببا في وجوده في الدنيا حق رب الكعبة، لماذا؟ لأنه علم أن أبا يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا رسول الله وفي رواية قال: يا رسول الله لو أمرت أحدا على قتل أبي فلا تؤمر إلا أنا حتى لا تأخذني الحمية فأقتل من يقتل. فهم رجال ضحوا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كي تعلم نفسك أولا ثم تعلم ولدا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وتنظر إلى الصحب الكرام وكيف كان مدى حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، بل لا يتوقف حب النبي على أصحابه وفقط، لا يتوقف حب النبي على الإنسان وفقط، بل انظر للحيوانات العشماوات وكيف كان مدى حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر أن يذبح، قيل أن اللوقة أي جمال، الجمال كانت تتهافت إليه مسرعة، تخيل الجمال كانت تتسابق نحو النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذبح أولا، لماذا؟ لأنها علمت أن الذي يقوم بعملية الذبح هو النبي صلى الله عليه وسلم، حب حتى من الحيوانات العشماوات، بل لا يتوقف حب النبي على الحيوانات وفقط، بل انظر إلى الجمال خشب وكيف كان مدى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم أنطق الحجر وأنكى الشجر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر في أصحابه في مثل هذا الوقت ما كان هناك منابر، كان يرتقي جذعا لشجرة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في أصحابه، والحديث عند مسلم من حديث جابر، كان يصعد على جذعا والحجر حيا لشجرة. فلما قرر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم من برق، وفي رواية أنها كانت امرأة من الأنصار كان لها ولد يعمل النجار، قالت يا رسول الله نريد أن نصنع لك من برق. فقال صلى الله عليه وسلم افعلوا ما شئتم. قال جابر راوي هذا الحديث لما سمع هذا الجذع جذع الشجرة ما قالته تلك المرأة بأنها تريد أن تصنع من برق للنبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر والله إنا لسمعنا منه أنينا كأنين الطفل رضيع. تخيل جذع الشجرة يبكي كما يبكي الطفل الصغير، لماذا؟ لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصعد عليه ثانيا. بل قال جابر أنه والله ما سكت هذا الجذع إلا بعد أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه. وزاد الدارمي في سننه أنه والله لو لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم لظل هذا الجذع يبكي إلى أن تقوم الساعة. تخيل، انظر إلى مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند الجمال حتى عند الخشب. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي والله ما نظر إلى الدنيا طرفة عين، لأنه علم علم اليقين أنها مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة. كان يقول في حق الدنيا كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم. كان يقول في حقي وحق الدنيا مالي والدنيا ما فيها إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم ذهب وتركها. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير وكان أثر في جنبه، فيأتي إليه عمر ويقول يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم يا عمر أليست له الدنيا وللآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة كلها ذات. تخيل، فقال لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله دعني أسألك سؤال كي نختم إن شاء الله، ماذا لو انتهيت من صلاتك اليوم الجمعة هذا وذهب كل منا إلى بيته كي يتناول وجبة غدائه وأنت في بيتك بين أبنائك إذا بطارق يطرق عليك الباب؟ أنت في بيتك بين أبنائك رأيت الباب يطرق، فلما أردتك تفتح الباب ربما أكون سائلا عنده كل يوم أو مسكين يطلب الماء. فلما أردتك تفتح الباب فإذا بوجهك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيكون حالك؟ ماذا سيكون حالك؟ يا رب النبي صلى الله عليه وسلم أمام عيني، يا رب أيكون لدي وقت كي آمر زوجتي وبناتي بحجاب؟ يا رب أيكون لدي وقت كي أجعل بيتي ملائما لبيت رسول الله؟ لا أقول شبيها بي